أنهم يقيسون الأنبياء على أنفسهم، وجدوا من أنفسهم ذلك الداء الخطير، وهو حب التفضل، حب أن يعلوا فوق الناس، فظنوا أن الأنبياء أمثالهم واتهموهم بدائهم. وهذا يدل على أنهم يعلمون أنه داء، لأنهم يريدون بذلك التنقيص من نوح عليه السلام بقولهم يريد أن يتفضل عليكم، فهم يعلمون أن إرادة التفضل، أن إرادة العلو، أن إرادة الارتفاع فوق الناس إرادة فاسدة، يعلمون أنها إرادة فاسدة، فيتهمون نوحا عليه السلام بذلك وهم الواقعون فيها، كما قالها فرعون وملأه لموسى عندما قالوا أتريد أن تصدنا، قالوا أجئتنا، قالوا أجئتنا لتأفكنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فاتهموا موسى وهارون لأنهما يريدان الكبرياء في الأرض، ومع أنهم هم الذين يريدون الكبرياء، ومع أنهم هم الذين يريدون الملك والرياسة، يعلمون أنها تهمة ويتهمون غيرهم بها وهم في الحقيقة المتصفون بها. فسبحان الله من هذه النوعية العجيبة من البشر، يجعلون طلب الرياسة أمرا منكرا وهم أحرص الناس عليه، يجعلون طلب العلو في الأرض صفة قبيحة يصدون الناس بها عن الأنبياء ودعوة الأنبياء، وهم الواقعون فيها أشد وقوع. وما ذاك إلا كما ذكرنا لتمكن داء الكبر الذي يدفع إلى الحسد الذي هو داء إبليس والعياذ بالله، تمكن هذا الداء من قلوبهم، وهو من أدوأ الأمراض، من أسوأ الأمراض وأقبحها والعياذ بالله. صاحبه لا يرى استحقاق الناس أن ينعم الله عز وجل عليهم، يرى نفسه وحده الذي يستحق أن يتفضل ويستحق أن يعلو، وحين يرى نعم الله عز وجل على الناس فإنه لا يستطيع أن يحتمل ذلك، ونعم الله عز وجل على خلقه لا تنقطع، وهو سبحانه وتعالى يحب أن ينعم على عباده لأن له الحمد، ويحب أن يحمد سبحانه، فما من أحد أحب إليه الحمد من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزال هذا الحاسد متألما يرى نعم الله ورحماته تنزل على العباد وقد ضاق بها ذرعا، لا يحتملها ولا يصبر على أن ينعم الله عز وجل على عباده، فيتمنى زوال تلك النعم ليتفرد هو بالكمال فيما يظن، وهو في الحقيقة يزداد سفولا وانحطاطا كإبليس ارتفع في ظنه فأهبط، تعالى فأهبط، وتكبر فصغر. وكذلك كل متكبر، كل طاغية يزعم لنفسه أنواع الكمالات ويريد من الناس أن يمدحوه بما هو بريء منه في الحقيقة، بما ليس من صفته، ويتهم أهل الإيمان وأهل الصلاح بصفاته القبيحة التي هو متلبس بها، فمصيره دائما إلى الصغار، ومصيره دائما إلى الهوان. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يطؤهم الناس بأقدامهم، تعلوهم نار الأنيار عصارة أهل النار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة في أمثال الذر في أمثال الذر في صور الناس، شكل الناس ولكن في حجم النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال، طينة من سقيها حصل له من أنواع الخبل والاضطراب، هي عصارة أهل النار جزاء على كبرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. هذا الكبر هو داء عامة الأمم، وهو والعياذ بالله الذي دفعهم إلى الشرك. فإن الشرك لا تقبله الفطر ولا ترتضيه النفوس العاقلة، وقد فطر الله عز وجل قلوب عباده على الحنيفية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن ما الذي يدفع الناس إلى قبول هذا الشرك، إلى قبول ما لا يقبله عاقل أبدا؟ حين يعبد الإنسان وثنا نحته بيده، أو صنما صنعه آباؤه، أو صليبا، أو بشرا مخلوقا يراه أمامه يأكل ويشرب ويدخل الخلاء، بل يولد ويموت ويتألم، بل ويعبد ربه عز وجل. انظر إلى العجب، فضلا عن عبادة الثعابين والجعالين والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك مما يعبده الناس، ويعبدون الشياطين والعياذ بالله. هل تقبل النفوس ذلك؟ ما قبلته ولا ارتضته إلا بسبب الكبر وإرادة العلو. ولذلك كان الكبر والشرك هما سبب عذاب المجرمين من الإنس والجن. كان الكبر هو سبب رد الشر وإباء قبول ما جاءت به دعوة الرسل من توحيد الله سبحانه، وهو الذي دفع الناس إلى أن يظلوا على الشرك وعبادة غير الله رغم وضوح الحجة والبيان. ولذا نجد عجبا أن ينكر أحد من الناس داء الكبر، أو أعني أنه ينكر خطره ويجعل الشرك مقصورا على صرف الدعاء لغير الله، مع كونه لا يعتبر إباء شرع الله والكبر على ما جاءت به رسل الله لا يعتبره كفرا وشركا، وهو أشد وأغلظ وأسبق وقوعا في المخلوقين. إذ إبليس أول ما وقع فيه، وداء الكبر والحسد والعياذ بالله يدب إلى القلوب دبا خفيا، والناس لا يعصمون منه إلا بعصمة الله، وليس مقصورا على أهل الدنيا، بل قد يقع أيضا ممن ينتسب إلى الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان دائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. عندما يرسل ذئبان دائعان في زريبة غنم يفسدانها أشد الفساد، وحرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف، على الجاه والرياسة، أشد إفسادا لدينه من إفساد هذين الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. لذلك كان على المؤمن أن يحذر على نفسه من هذا الداء. كما ذكرنا قد يقع ذلك بأمر الدين، كمن جاهد ليقال جريء، ومن أنفق ليقال جواد، ومن تعلم ليقال عالم، ومن قرأ القرآن ليقال قارئ، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء كان عملهم الديني ليس لوجه الله عز وجل، بل لإرادة العلو في الناس وسماع المدح والثناء وسماع كلمات التبجيل من الناس إرادة للعلو والعياذ بالله. وعامة الكبراء الذين قادوا الصد عن سبيل الله ضد دعوة الأنبياء، وقادوا تحريض الناس ضد دعوة الأنبياء، كانوا من المتكبرين. قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، أي فلماذا تتفضل علينا؟ هذا الداء إلى عباد الله علاجه أن ينظر الإنسان إلى قسم الله سبحانه وتعالى وعطائه بين خلقه، وشهود ربوبيته عز وجل، وأنه يضع الأشياء في مواضعها، وأنه قسم قسمة العدل. فمعرفة الأسماء والصفات تزيل من الإنسان داء الكبر والحسد، تعرف الإنسان كم هو صغير ضعيف عاجز فقير، وتعرفه كذلك أن العليم الخبير هو الذي قسم رحمته، ولذا كان أنبياء الله يستعملون هذا الدواء مع أقوامهم، يعرضون هذا الدواء ليتناوله هؤلاء الأقوام، فمن تناوله شفي بإذن الله. الله الذي يؤثر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا الدواء عرضوه لكي يتناوله المتكبرون الحاسدون، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، إنها مشيئته، هو عز وجل أعلم بخلقه، هو الذي وضع النعم في مواضعها، هو أعلم بالشاكرين، هو وفق من وفق بفضله ورحمته، وخذل من خذل بعدله وحكمته، حين قسم الأرزاق والعطايا قسمها بعلم وحكمة. وكما قال سبحانه وتعالى عن مشركي قريش في صدهم عن دعوة التوحيد والإيمان التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قد أعجبه القرآن، القرآن لا يمكن أن يقارن بغيره، ولكن ما اعتراضهم على أنه لم ينزل على الكبراء. فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقترحون أن يكون نزول القرآن ليس على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان ينبغي أن ينزل على رجل من قريش أو ثقيف كبير في قومه. وقد قال هذه الكلمة بعض الذين هم أتباع وأذناب، ولكن بإيحاء الشياطين المتكبرة الذين قالوا أننا أولى بنزول الوحي، والعياذ بالله. والله عز وجل هو الذي يقسم الرحمة، ولذا قال عز وجل جوابا عنهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهم ما تكبروا إلا بسبب العطاء الدنيوي، وهذا يدل على أنهم قوم لا يشكرون، فلا يصلحون للنعم الأعظم، النعم الحقيقية التي هي نعمة الدين، التي هي الرحمة، التي استعمل هذا الدواء استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، بل والأنبياء جميعا، ليتناوله المتكبرون فأبوا، والعياذ بالله. وكما قال سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف لما تناولوا هذا الدواء بعد حسد طويل وسنين طويلة في الحقد والمكر، عندما قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنها منة الله، إنه عطاؤه سبحانه، قد من الله علينا. لم نستفد هذا الأمر بجهدنا وعملنا، إنها منة الله، هو الذي وفقنا للصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أراد الله الخير بإخوة يوسف فتناولوا الدواء وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، الله آثرك، الله اصطفاك. أقسموا بالله على أن الله يصطفي من يشاء، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلما تناولوا الدواء ذهب الداء، وحصل العفو، وحصل أنواع الخيرات، وتاب الله عز وجل عليهم بعد السنين الطوال، رغم أنهم كانوا عازمين على التوبة بمجرد إلقاء يوسف في الجب، وما تابوا، فإنهم لم يتناولوا الدواء، بل بقوا حاسدين ليوسف عبر السنين. والحسد داء قاتل، بعد أكثر أو نحو من 40 سنة يقولون دليلا على حقدهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لم يسرق يوسف عليه السلام، كذبوا في ذلك، وهي كلمة باطلة، ولكن تدل على أن الداء ما زال متمكنا، ما زال منهم حتى أخذوا دواء. فالله لقد آثرك الله علينا. فحين تنظر إلى من فضل عليك بنعمة من النعم، بعلم أو منزلة أو مال أو جاه، تأكد أن الخلق يتفاوتون، أن الله فضل بعض الخلق على بعض، وأنها قسمة، قسمة عدل وحكمة ورحمة، رحمة بعباده المؤمنين، إياك أن تعترض على قسمه وعطائه. أترى الناس في طول واحد وفي عرض واحد وفي سن واحدة؟ أترى كل شيء في الدنيا متساوية؟ لا والله، أنت ترى الناس تتفاوت في القوة وفي العقول وفي العطايا المادية، في الرزق، في الغنى وفي الفقر، وفي الطوة والقوة والضعف، والجاه والمنزلة، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، مع أنهم خلقوا جميعا من ماء مهين، وهو عز وجل فضل بعضهم على بعض. لتتعظ من ذلك، لأن هناك تفضيلا آخر أعظم بكثير من هذا التفضيل الدنيوي، لتطلبه عند ذلك بمرضاة الله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك تسعى وتسابق إلى الفضل الأعظم، ويهون عليك ذلك الفضل الدنيوي، ولا تحقد ولا تحقد ولا تتكبر فتستشعر صغرك. ولذلك قال نوح عليه السلام في محاولة علاج هذا الداء، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، من عنده ليس من عندي، هو الذي أعطاني هذه الرحمة، انظروا إلى ذلك، أراد أن يتناول الدواء فأبوا. لو تناول الحاسد دواء شهود قسم الله وعطائه، وأنه هو أعلم حيث يجعل رسالته، وحيث يجعل رحمته، وحيث يجعل عطاءه، وهو الذي قسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا، لزال عنه داؤه. لذلك لا بد أن تقاوم داء الحسد، ولا بد أن تقاوم داء الكبر، لئلا تلحق بهؤلاء الملأ المتكبرين. إن ذرة واحدة من كبر تمنع الإنسان من دخول الجنة، فكيف بمن امتلأ قلبه كبرا، وكيف بمن سخر الناس لكي يمدحوه بالباطل ولكي يكبروه، كما فعل فرعون. ونادى فرعون في قومه، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. انظر ماذا يصنع، وهو يزداد سفولا في الحقيقة، ينادي ليس بنفسه بالطبع، ولكن يسخر جنودا ينادون ليرى الناس ملك فرعون على مصر وجريان الأنهار من تحته، وكأنه يستشعر أنهم ما أعطوه مع كل ما فعلوا من تأليهه وعبادته ما أعطوه حقه. يقول: أفلا تبصرون؟ ألا ترون؟ انظروا جيدا، اعرفوا لمن الملك. وهكذا يحاول التنقيص من موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يسب موسى بأنه مهين، وهو والله المهين، فرعون هو المهين، ولا يكاد يبين، مع أن فرعون أتى بالسلطان المبين، ولكنه يعرض باللفغة، يعرض بالعقدة التي في لسانه، وما استطاع أن يقول لم يبين، وإنما قال: ولا يكاد يبين. فقد بين موسى عليه السلام، ويعيره بالفقر، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو يطلب كثرة جنود من الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين، يسخر بذلك من موسى. فانظر إلى عاقبة الفريقين، فانظر إلى عاقبة فرعون في الصغار والذل، وعاقبة موسى في السماوات عند الله عز وجل. وهكذا كان الداء الذي أنبت هذه الشبهة داء مستمرا في الملأ، في الكبراء من كل أمة الذين يتكبرون على خلق الله، ويزداد كبرهم حتى يتكبرون على شرع الله وعلى ما جاءت به الرسل، فيردون الشرع ويردون دعوة الحق لأن الرسل بشر مثلهم، أو لأن المؤمنين لا يحق لهم أن يتفضلوا عليهم. قالوا إن قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الشبهة الثانية أن متبعي نوحا عليه السلام هم الأراذل، ليسوا من أصحاب المهن العالية، هم الحاكة ونحوهم من أصحاب الأعمال التي عدها هؤلاء الملأ دنيئة. والحقيقة أن عمل الإنسان لا يدنيه إلا إن كان حراما، فالناس قد يعظمون مثلا آكل الربا وهو الدنيء، ويعظمون شاهده وكاتبه وهو من أدنى الخلق منزلة عند الله، كما يعظمون من كفر بالله إذا كان صاحب منزلة وجاه. والحقيقة أن الرذالة كل الرذالة في البعد عن شرع الله، وليس في الفقر وليس في قلة الماء المنصب أو في ضعف المنصب، وليس في نوعية العمل. إذا كان عملا حلالا فلا يضرك ولو كان ما كان، وكم ممن كان يعمل الأعمال التي ليست بذات المنزلة عندنا كان يعملها الصالحون بل والأنبياء. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الغنم، راعي غنم، انظر لو قيل عن فلان راعي غنم ماذا يكون منزله عند الناس في زماننا. الأنبياء جميعا رعوا الأغنام، موسى رعى الغنم، نوح عليه السلام وزكريا كل منهما كان نجارا. فالعبرة عباد الله ليست بالشهادات ولا بالأعمال، ولكنه داء الكبر أيضا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هو داء الكبر الذي دفعهم إلى أن يتعالوا على المستضعفين لأجل مهنهم، أنهم حائك يعني الخياط أو نحو ذلك، وأمثال هذه من الأعمال التي كان من السلف من يقوم بها، وهو من أكثر الناس منزلة في العلم والدين. عباد الله ليست العبرة بنوعية العمل بقدر ما هو حلال أم حرام. لا يغرنك أن يكون الإنسان في عمل يظنه الناس شريفا طالما كان يعصي الله فيه، والله سبحانه وتعالى جعل الحلال هو الطيب والحرام هو الخبيث. فالرذالة ليست في نوع المهنة ولكن في حال الإنسان قربا وبعدا من الله عز وجل. فأما الشبهة الثالثة فهي أن المؤمنين قبلوا الحق لأول وهلة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي بما بمجرد أن رأوا ذلك الذي دعوت إليه قبلوه واستجابوا له. وهل في ذلك عيب؟ سبحان الله، هل التردد والشك والحيرة في الحق الذي جاءت به الأنبياء هو الأمر الممدوح؟ وقبول الحق أول ما جاء الإنسان وأول ما ظهر له يعاب به الإنسان بادي الرأي، أي بمجرد أن رأوا الذي جئت به استجابوا. هذا هو الواجب عباد الله، أن الإنسان إذا رأى الحق استجاب له وقبله ولم يجادل بالباطل ولم يشك بغير مقتض للشك. فإن دعوة التوحيد ودعوة الإيمان بالله واليوم الآخر دعوة ظاهرة الوضوح، دعوة كالشمس إذا ظهرت هل يحتاج الناس إلى البحث عن أدلة ذلك؟ لكن هناك أقوام ولعوا بالجدال بالباطل، أغروا بالجدال بالباطل حتى يجادلون في طلوع الشمس. كل شيء عندهم يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى مجادلة، ولذلك يقولون كيف استجبتم للحق بمجرد ظهوره، كيف استجبتم لهذه الدعوة بادي الرأي بمجرد أن بدا لكم رأيتموه حقا. لابد أن تشكوا ولابد أن تجادلوا ولابد أن تبحثوا. فسبحان الله، هذا منهج لا يوصل إلى اليقين أبدا، وهو منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة الذين يقولون كل شيء يبدأ بالشك وكل شيء قابل للبحث وليس هناك يقينيات، بل يجعلون الإيمان بالغيب عند الناس من أسباب الخلل والاضطراب، ويسبون من آمن بالغيب، نعوذ بالله من حالهم. وهم لذلك لا يصلون حياتهم كلها، لا يصلون إلى اليقين، بل لا يزالون بين الشك والحيرة والتردد والاضطراب والانتقال بين الأقوال والمجادلة بالباطل. الحق عباد الله كالشمس وضوحا، إذا ظهرت وطلعت أنارت الكون، فكذلك الحق إذا طلعت شمسه على القلب استنار القلب، ورأى الحق واضحا لا يحتاج إلى مجادلة. فله الحمد سبحانه الذي هدى المؤمنين أول ما ظهر لهم الحق. ثم ذكروا بعد ذلك: وما نرى لكم علينا من فضل. وكلها من داء واحد، داء الكبر والحسد الذي ملأ قلوبهم. لا نرى لكم علينا فضلا، عموا والعياذ بالله عن فضائل المؤمنين. المؤمنون متواضعون لله عز وجل، مستجيبون للحق لا يجادلون بالباطل، متبعون للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهم كذلك عابدون لله عز وجل يحققون الغاية التي ولدوا من أجلها. وكل هذه فضائل حقيقية، ولكن الكفرة لا يرونها، يقولون وما نرى لكم علينا من فضل. ثم الشبهة الخامسة: بل نظنكم كاذبين. بنوا على الظن، لم يبنوا على اليقين. يظن أن المؤمن كذيب، من أين لهم هذا الظن؟ من أين لهم هذا التكذيب؟ من غير بحث ولا يقين، من غير علم ولا بينة، وإنما يبنون على الظن، كما قال عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا المتكبرون الظالمون دائما يبنون على الظنون ويبنون على الاحتمالات، وربما فتكوا بالآلاف من البشر، بل مئات الألوف، بناء على الظنون. وسبحان الله، بعد أن يتبين لهم الحق يقولون قد أخطأنا، وما عسى ذلك أن يقع في من هلك من الناس. ماذا يمنع هذا الاعتذار وما ينفع؟ عندما يبنون على أنهم كانوا يظنون أن هؤلاء القوم يريدون كذا وكذا، أو أنهم كاذبون فيما يقولون، ثم بعد ذلك يكون قد تبين أنهم كانوا صادقين، ولكن قد رحلوا عن الحياة وقد مالوا من أنواع الشقاء. الله عز وجل حكم عدل، لابد أن ينتصر للمظلومين، ولابد أن يعاقب الذين يتبعون الظن. والمؤمن لا يتبع الظن بل يتبع اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك خيرا ما وجدت لها من خير محملة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ نوح عليه السلام محاولة علاج هذه الأدواء واحدا بعد واحد، في بيان حقيقة ما أنعم الله عز وجل به عليه، من أنها نعمة من الله ورحمة، وأن الأمر بين في الحقيقة، لذلك استجاب المؤمنون له. ثم ذكر فضائل المؤمنين وحقهم وحرمتهم عند الله، لعل الكفرة يتصعدون ويعرفون ما تفضل الله به على المؤمنين. ولم يستجب نوح عليه السلام لموازين الجاهلية التي أرادها القوم، فإنهم أرادوا أن يكون الميزان في المجتمع بناء على المال أو الوظيفة أو المهنة أو المنزلة الاجتماعية. فنوح عليه السلام يريد بناء مجتمع جديد، يريد بناء مجتمع يعلو فيه أهل الإيمان بإيمانهم بطاعتهم، يكون المقدم هو من أطاع الله والمؤخر من عصى الله، يكون المعزز من أطاع الله ويكون المذل من عصى الله عز وجل. بهذا بعث الأنبياء، ليكون الحب في الله والبغض في الله، والإكرام لأولياء الله والإهانة لأعداء الله، عكس ما يريد الكفرة. بدأ نوح عليه السلام محاولة العلاج وعرض الدواء، قال يا قوم، يا قوم، يذكرهم بالرابطة التي بينه وبينهم، تأكيد جديد، فقد دعاهم إني لكم نذير مبين، وهو منهم، يذكرهم بأنه حريص عليهم، يريد الخير بهم، أنا منكم، ليس ذلك من باب الموالاة والمحبة، وإنما من باب النصيحة والشفقة ومن بيان حب الخير لهم، فهو واحد منهم. يا قومي، هذه الكلمة التي حين يستعملها الداعي إلى الله عز وجل يبين ارتباطه بمن يدعوهم إلى الله، فإن كان من أقاربه ذكرهم بهذه القرابة، كما قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهكذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، وما أغني عنكم من الله شيئا، خير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالرابطة، عسى أن تكون داعية إلى قبول الحق، وليست برابطة المودة والموالاة إذا بقوا على الكفر، كما يريد بعض الجهلة والزنادقة والمنافقين أن يجعلها بديلا عن رابطة الدين، رابطة القومية والعصبية الجاهلية، يجعلها في المحبة والموالاة بدلا من رابطة الدين، ولا تقبل عند أهل الإيمان. وإنما يا قوم نصيحة مبالغة ونصيحة وحكمة بالغة يبلغها إياهم، وشفقة عليهم ورغبة في حصول الخير لهم. يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ الحقيقة أن أهل الإيمان استجابوا للحق لأنه بين، وأنا على بينة من ربي، هي دعوة الحق، هي دعوة التوحيد. وآتاني رحمة من عندي، هو الذي آتاني، لا أقول أنا الذي عندي، لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أقول عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. هو لا يتكبر ولا ينسب شيئا لنفسه. تعلموا كيف تكون القيادة الحقيقية، تعلموا كيف يكون الارتفاع والسمو، ليس بمدح النفس، ولا بتسخير المادحين، ولا بالثناء الباطل، فضلا عن أن يكون بالثناء بالصفات القبيحة والعياذ بالله وجعلها حميدة لأنها موجودة في هؤلاء. قال: وآتاني رحمة من عنده. هذه الرحمة هي الرحمة بالدين، هي الرحمة بالهداية والتوفيق، أعظم من الرحمات الدنيوية. الله هو الرحمن الرحيم، فكما رحم العباد سبحانه وتعالى بالحياة والنعم من السمع والبصر والطعام والشراب والمال والولد، فهو الرحيم الذي رحمهم بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وهدى قلوب عباده المؤمنين حتى عرفت حبه والشوق إليه والرغبة فيما عنده والخوف من عذابه وعقابه. هذه الرحمة من عنده، وانظر إلى الخصوصية: وآتاني رحمة من عنده، فهي من عند الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عن الخضر: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فعندما تشعر أن هذه أتت من عند الله، رب السماوات والأرضين، خالق الأولين والآخرين، مالك الملك، وهو سبحانه اختصك أيها العبد الضعيف الصغير، هو الذي آتاك رحمة من عنده بهذا الدين، هو الذي من عليك بهذا الإسلام، تستشعر إلى المقدر النعمة العظيمة، فتكون أقرب إلى شكرها بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الصغير الضعيف الذي كالهباءة في الكون، يخصك الله برحمة من عنده، أنت مراد قبل أن تكون مريدا، أنت الذي أرادك الله وأخلصك لنفسه حتى تعبده وحده لا شريك له، قبل أن تقدر أنت على شيء من ذلك. هو الذي اصطفاك واجتباك وسماك مسلما قبل أن توجد، بل قبل أن يوجد أبوك وأمك وأهلك وأجدادك، كما قال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، هو عز وجل سماكم المسلمين من قبل أن تولدوا وقبل أن توجدوا، كتب في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان مسلم، وكتب في نفس الوقت قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة: عبد يعيش معك على ظهر الأرض كافر. فمنة الله عظيمة عليك أيها المسلم، هي من منة الله على الأنبياء، هي من رحمة الله التي من عنده على الأنبياء، ما لك نصيب بقدر قربك من الأنبياء. وكلما اقتربت من أعمال الأنبياء واعتقاد الأنبياء وصفات الأنبياء واقتديت بهم، كلما كنت صاحب نصيب أعظم من هذه الرحمة التي من عنده عز وجل. ما أيسر الخير وما أكثره وما أقل من يأخذ نصيبا منه. انظروا إلى هذا الدين العظيم الذي هو دين الأنبياء، جعله الله لنا خالصا، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أبيض نقيا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وتركنا على السنة الواضحة، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله، وترك لنا سنته التي تبين كتاب الله. ومع وضوح كل ذلك، ومع استبانة السبل الأخرى سبل المجرمين، ومع ذلك فأكثر الناس يبتعدون عن الرحمة. سبحانك ربي سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عندما يستشعر الإنسان أن الدين هو رحمة من عند الله، أن الإسلام هو رحمة من عند الله، يزداد تمسكا به مهما كانت العقبات ومهما كانت التضحيات. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أنتم الذين لا ترون الشمس؟ ليس لأن الشمس تحتاج إلى دليل، ولا أنها تحتاج إلى مجادلة، ولا أن الإقرار بوجودها هو مذمة، لأنه أول ما بدا لهم رأوا ذلك بادي الرأي، إنها بينة، ولكنها عميت عليكم، هي التي أنتم الذين حرمتم منها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هل نستطيع أن نرغمكم على الهدى؟ ليس بأيدينا، الله الهادي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. اللهم نجل المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.